قال السائل: هل يحذر من المخذل وهل يهجر؟ نعم يحذر منه لأنه أشد عداوة من المخالف، ويهجر حتى لا يتأثر الناس به فيجالسونه فيمرض الناس. نعم شيخنا، يهجر هجر كلي أو جزئي؟ يهجر هجر كلي إلا إذا اقتضت المصلحة بالرجوع بأن يقوي إيمانه ودينه، أما إذا كان يخذل إخوانه فلا يجالس. هذا وصفه كالوصف الذي ذكره الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. المخذل يخوف أعداءه وأعداء السنة، يخوف المؤمنين بأعداء السنة سواء بلسان حاله أو بلسان مقاله. نعم.